بصحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أصحابكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وأول رسالة معنا النهاردة من الأستاذة رندا إبراهيم، عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية يا حلو صبح للفنان محمد قنديل، والإهداء لكل الأسرة وكل الأهل والأصدقاء والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا. وطلب الاستماع للأغنية القادمة الأستاذ محمد عبد الحي الغندور من قرية قفر غنيان مركز السن باللوين محافظة الدقهلية، والإهداء إلى الزوجة الغالية والأولاد آية وأحمد وأنس وأسامة، وإلى كل الأحباب والأصدقاء والزملاء والأقارب، وإلى أهل قريتي الحبيبة، وإلى كل مستمع البرنامج العام. وبيصبح علينا أيضا الأستاذ أحمد جاد ودكتور خالد أحمد حسين، بيقول لنا صباح الفل والورد والياسمين، أحب أهدي جدا الأغنية القادمة إلى زوجتي وأولادي وأحفادي أحمد ومصطفى وزينب ومحمد وفايزة، والإهداء أيضا إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل مستمع البرنامج العام، مع تحية الأستاذ خالد أحمد حسين أبو سلمان. وهنا نستمع للأغنية القادمة. يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا كل. يا عيني مالي الجميل مشغول ومتحير، قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير، وحق ورد الخدود والعود والتفاح وببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح يا هرنا فل. مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لقلبي شو انا شو، مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لقلبي شو انا شو. والحلو دايما حلو وذوق، حلو وذوق يا حلو يا يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا كل. يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا كل، يا حلو صبح يا حلو كل. مستمعين الأعزاء، وبيصبح علينا النهاردة الأستاذ محمود حسنين والأستاذة سميرة محمد من الأقصر، وتهدي الأغنية القادمة إلى الوالد والوالدة وإلى أختي إيمان وأخي علاء وزوجته هناء عبد المنعم، وإلى أبنائهم ولأخي أحمد وزوجته آية جابر. وبتصبح علينا أيضا الأستاذة ميريم الفقي، وبتقول لنا صباح الخير والسعادة، وتهدي الأغنية القادمة إلى كل الأصدقاء وكل الأهل والأحباب. وبيصبح علينا ايضا الاستاذ سلام ابو العيد الفرجاني، عايز يسمع معنا النهارده اغنيه الفنانه عزيزه جلال من حقك تعاتبني، والاهداء لكل الاهل والاصدقاء، وهنا نستمع للاغنيه القادمه. من حقك تعاتبني، من حقك تحاسبني، من حقك تعاتبني، من حقك تحاسبني، لكن مش من حقك تقعد في تكتبني، لكن مش من حقك الأستاذة بسنت علي، بتصبح علينا وعايزة تهدي الأغنية القادمة للأم الغالية عبير فاروق، وبتقول لها ربنا ما يحرمني منك ولا من دعواتك، ورسالة الحياة طويلة وجميلة جدا لوالدتها، ربنا يبارك في عمرها. وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية الفنان عمرو دياب شكرا من هنا لبكرة، والإهداء أيضا للجدة العزيزة أم يحيى، وإلى إخواتها اللي بتقول لهم برضو إنها بتحبهم جدا وهم سندها، والإهداء أيضا إلى الخلان والخالات، الأستاذة رباب فاروق، الأستاذة شيماء فاروق، الأستاذ أحمد فاروق، الأستاذ يحيى فاروق، وبتقول لهم أنتوا السند والظهر بعد ربنا، لكم مني كل الحب والامتنان، وشكرا إنكم موجودين في حياتنا. وهي نستمع للأغنية القادمة. في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك ويسند يشيلك، وسط زحمة حياته يجيلك، يوصل في ثانية، يسبق بخطوة، يحميك بقوة، ملكش الا هو، في حد لما تخاف يخطط هيفتح لقبلك ويفرح من قلبه عايز يشوفك بتنجح يساعدك بفكرك معك خطوة خطوة ده ما سابكش مرة امبارح وبكرة في حياة مراس ومطلوب أساس كتير معانا مهما يجرى ده حياة شكرا من هنا البكرة في حياتنا ناس هم الأساس ثابتين معانا مهما كان يجرى في حياتنا ناس هم الأساس حقيقي شكرا من هنا البكرة دايما في ظهري ده صاحب عمري ده كنز ده رزق ده طوق نجاة بيرد رسالة من الأستاذ محمد ماهر حماد من قرية الحتاتة صملوط المنيا عايز يسمع معنا النهاردة أغنية للفنانة ميادة الحناوي فاتت سنة والإهداء إلى الزوجة الغالية نسمين زين إسماعيل بمعهد أورام المنيا وإهداء خاص إلى الأبناء الأعزاء مريم محمد ماهر بكلية الصيدلة جامعة الوادي الجديد وإلى ابن الغالي مصطفى محمد ماهر وإلى الابنة العزيزة ميمور محمد ماهر وبيقول لهم كل عام وأنتم بكل خير وهي نستمع للأغنية القادمة فاتت سنة حتى الجواب منهم ما وصلش مقدرش أنا عالبعد ده أنا مقدرش I'm هذه رسالة من الأستاذ مجدي عبد العاطي أحمد بيصبح علينا على مهندس الصوت الأستاذ بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وعايز يسمع معنا النهاردة جزء من أغنية عقبالك يوم ميلادك لعندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء إلى الإذاعية الأستاذة منى بطاح وإلى زوجة ابني الأستاذة أمين نعيم حسن، وإهداء أيضا مسيو أحمد عبد المعطي أحمد وزوجته من إسراء وآلاء وشيماء ومحمد أحمد ومحمود عبد المعطي، وإهداء أيضا من عبير ودعاء وأحمد مجدي ومن خاله دكتور محمد زين، وإلى الحج مصطفى زين والحج أحمد بدوي السيد، وإهداء من كل الأهل والأصدقاء بقفر الحصة مركز بنها، وبيقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير. وهي نستمع للأغنية القادمة. يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي افضل حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني ودموع عيني ترقص من امي لما تشوف الناس جيالك افضلك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك عمري حياتي عمري هوايا وسنين حبي هي هنايا عمري حياتي عمري هوايا وسنين حبي هي هنايا نظرة وكلمة تاكلوا معايا نظرة وكلمة تاكلوا معايا كتبوا أول يوم في البلاد عقبالك يوم ميلادك يوم ما تقول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي هذه رسالة الأستاذة هدى عوض الله بتصبح علينا وعايزة تسمع معنا نهاردة أغنية البنات للفنانة سعاد حسني، وإهداء خاص للجميلات سارة ياسر كندي سليمان رقية وفاطمة عبد الكريم إيمان دسوقي بلسان أبو المعاطي فاطمة محمد سيد مريم جمال هاجر طه لبنى الشاذلي كريمين محمود وسماح خالد صلاح تلميذات المتميزات بمدرسة سفاجة الثانوية بنات. والحقيقة شعور طيب جدا ان الاستاذة هدى عوض الله ترسل هذه الرسالة اهداء خاص لتلميذتها، ونسمع مع بعض كلنا اغنية البنات للفنانة سعاد حسني. Yeah. عدد البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد في الاحتمال والجلد مذكورة في المعجزات يا بنات البنات هذه باقة من أجمل التهاني بمناسبة عيد الميلاد السعيد، وهذه رسالة من الأستاذ محمد حسن قعود بيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير بمناسبة قرب العام الجديد، أحب أهدي أغنية عيد الميلاد إلى أسرة البرنامج، شكرا جزيلا، وإهداء خاص إلى ابن الغالي حسن محمد حسن بمناسبة عيد ميلاده، وإهداء أيضا إلى الزوجة الغالية صفاء علي عبد الله، وإلى الأبناء فاطمة ومنة الله وسارة وآلاء، وإلى الأخوات العزيزات هبة حسن قعود بفرشوط الكوم الأحمر، وإلى مروة حسن قعود بقنا، وإلى الوالد العمدة الحاج حسن قعود، وإلى الوالدة، وإلى كل الأهل والأقارب والأصدقاء بقرية الرئيسية نجا حمادي. بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذ محمد الخياط بمناسبة عيد ميلاد ابني عمر الخياط، والإهداء من بابا محمد وماما إلهام وأخوه عبد الرحمن وأخته سهير. وهذه تهنئة أخرى مستمعين بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذ زياد ياسين بيقول لنا أجمل تحية لأحلى إذاعة وأجمل مذيعة، شكرا جزيلا من صعيد مصر مركز نجا حمادي محافظة قنا، أحب أسمع أغنية خاصة بأعياد الميلاد، والإهداء لابني الغالي زياد بيقول له كل سنة وأنت طيب وعقبال مليون سنة، وبيتمنى من ربنا أن يديم عليه الصحة والسعادة والتقدم، وتحية خاصة من أم زياد، وهي نستمع الأغنية القادمة. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. جميل عالساحة واتمختر كده بالراحة. انا قد عنك مع اني قدرت عينك زباحة. مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي. مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي. عمرك يا جميل Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. يا وعدي على اللي يندي من غير ما نحس تعدي. يا وعدي على اللي يندي من غير ما نحس تعدي. تاخد اكتر ما بتدي وانا ويا الايام وحدي. تاخد اكتر ما بتدي وانا ويا الايام وحدي. يا قمر اللي يا قمر الليل الوارد شاور لنجمة تهدي. عمرك يا جميل. مستمعين، وهذه رسالة من الأستاذ محمد عبد الحميد راغب الطحاوي، حابب يسمع معنا أي أغنية لملك العود فريد الأطرش، والإهداء للحاج عبد الحميد عبد الهادي راغب الطحاوي من الحسنية شرقية، وإلى المستشار عادل راغب الطحاوي ومهر عبد الله زكي وسعيد سلام، وإهداء خاص لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا. ويهدي الأغنية القادمة أيضا المهندس عادل فارس من محافظة الفيوم إلى الأميرة الحفيدة حور، وإلى الإبن الأستاذ أسماء عادل وزوجها الأستاذ عبد الهادي بكر بالمملكة العربية السعودية، وإلى الإبن الأستاذ شيماء عادل والإبن الغالي فارس، وإلى أم أولادي الغالية وإخواتي كابتن أحمد وأستاذ محمد والأستاذ محمود والأستاذ إبراهيم والأستاذة فاطمة وزوجها الأستاذ محمد عبد الفتاح والأولاد، وإهداء أيضا إلى الأستاذ نور فارس وأولادها، وإلى الحاج فارس إمام وست الكل أم عادل، وإلى جميع الأهل والأصدقاء وجميع العاملين بالبرنامج. شكرا جزيلا، مع تحيات المهندس عادل فارس من محافظة الفيوم. وطلب الاستماع أيضا لملك العود فريد الأطرش وتحديدا أغنية يا حليوة الأستاذ أحمد إبراهيم، والإهداء إلى الزوجة الغالية الأستاذة رندا بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة. وهنا نستمع للأغنية القادمة. يا حليوة يا حليوة في القلب هواك والنيوة. يا حليوة يا حليوة يا حليوة في القلب هواك والنيوة. حبك نساني يا حليوة كل الحلوين. يا حليوة شبكتني وعطفت علي وجتني. لما عيونك شبكتني وعطفت علي وجتني. معرفش يا حبيب صديق البرنامج الأستاذ لطفي سعيد شرف الدين من قرية سيبو الكبرى زفتة محافظة الغربية عايز يسمع معنا النهاردة جزء من أغنية من غير لي، والإهداء إلى الزوجة الغالية أم هدى وإلى بنيتي هدى وابنها ريان وإلى سارة وابنها إبراهيم وإلى الصغير لطفي لولا وإلى ولاء لطفي سعيد شرف الدين وإلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سيبو الكبرى زفتة محافظة الغربية وإلى جميع العاملين بالبرنامج العام. وهي نستمع للأغنية القادمة. Yeah. على كل شده الف شمع ولا يا عيني كل كلمة حكيتها روح يا حسن اروح يا حسن اروح يا حسن واظهر ربي تحت مفاهيم حسن مخلينا والحب وحنا والغيرة كل ما لاه يا حسن يا عيني يا أحلى عيني يا غالي شوفنا يا غالي يا عيني يا أحلى عيني يا غالي شوفنا يا غالي يا غالي يومنا كله كله اللي شفته قبل ما